نعم استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتية الحموية: فاعلم رحمك الله أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها بريا خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى. الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يسوق لنا هذه الجملة من كلام عمرو بن عثمان المكي في كتابه التعرف، ووصلنا إلى هذا الموضع في الدرس الماضي، وفيه يقول رحمه الله: فاعلم رحمك الله أن الله تعالى واحد لا كالآحاد. الله عز وجل هو الواحد القهار، هو الأحد الصمد، هو واحد جل في علاه في ذاته فلا كفء له، وهو واحد في صفاته فلا مثل له، كما هو واحد في عبادته فلا شريك له، هو واحد لا كالأحد. هذه أو هذا الوصف يطلق على المخلوق والخالق، فالمخلوق يقال له واحد، والله عز وجل واحد، ثم قدر مشترك، لكن مع ذلك ثم قدر مميز فارق، فالله واحد لا كالأحد. ثم قال: فرد صمد. الفرد بمعنى الواحد، وإن كان لم يصح في لفظ الفرد اسما لله عز وجل حديث، فالله عز وجل واحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال رحمه الله: خلصت له الأسماء السنية. خلصت له يعني تفرد بها الأسماء السنية، يريد في هذا الموضع بالأسماء السنية كل ما يضاف إلى الله عز وجل من أسماء وصفات، بدليل ما سيقوله بعد قليل: فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها بريا خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى متصف بصفات جليلة، كما أن له الأسماء الحسنى، وأسماؤه تعالى قديمة، بمعنى أنه تسمى بها في الأزل تبارك وتعالى، وليس أنه استحدث له اسما، أو أنه لم يتسمى بأسمائه أو ببعضها حتى سماه خلقه بها، حاشا وكلا أن يكون ذلك كذلك، بل الله عز وجل هو الذي سمى نفسه: أسألك بكل اسم سميت به نفسك، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسماء سمى الله عز وجل بها نفسه، وهي أسماء قديمة ثابتة له تبارك وتعالى في الأزل، كما أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا. قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا المقام أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال، منعوت بنعوت الجلال، وذلكم أن هذه الصفات صفات كمال، ففقدها نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص. فالله عز وجل لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل متصفا بالكمال المطلق، وكماله تبارك وتعالى باتصافه بهذه الصفات العظيمة الجميلة الجليلة. وتقرير هذا مهم أن تفهمه في ضوء ما سيأتي في كلام عمرو بن عثمان في هذا الموضوع. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل، فهو تسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتنحسر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية صفة المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، بلا مباحثة التفسير ولا مقايسة التفكير. هذه الجملة في كلام عمرو بن عثمان قد اشتملت على ما فيه مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، فتنبه. يقول: فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. ما مراده بهذه الجملة؟ نعم، طيب، مراده أن الله سبحانه وتعالى تسمى بهذه الأسماء: باسم الغفور، باسم الرحيم، باسم الكريم إلى آخره، واتصف في الأزل بالهداية كونه هاديا، وبأنه خالق كونه يخلق، وبكونه يرزق، وبكونه يغفر، ولكن ليس لهذه الصفات آثار. انتبه، ليس لهذه الصفات ماذا؟ آثار. إنما يقال الله عز وجل متصف بالرزق، والله عز وجل يرزق، هذا اتصف به قديما، ولكن لم يحصل أن رزق سبحانه وتعالى إلا بعد حين، إلا بعد أن وجد المرزوق، فلما وجد مرزوق، وإلا كان متصفا في الأزل سبحانه وتعالى بأنه رازق، لكنه ما حصل منه رزق إلا بعد حين. قال: فكان هاديا في الماضي، وسيهدي في المستقبل، ولم يكن هاديا في الماضي. يقال فقط من باب الوصف أنه متصف بأنه هادي، متصف بأنه رازق، لكن ما حصل منه هذا، لم يحصل أن رزق، ولم يحصل أن رحم، ولم يحصل أن غفر، ولم يحصل أن يفعل، ما حصل منه فعل وإن كان فاعلا. وهذا لا شك أنه مسلك باطل، وهذا هو الذي عليه الكلابية الأشعرية، عمرو بن عثمان من نقل عنه الشيخ رحمه الله هنا وافقهم على هذا الأمر، فإن القوم يزعمون أن الله عز وجل تسمى بالأسماء أزلا، واتصف بالصفات أزلا، ولم يكن لهذه الصفات آثار، ثم حدثت الآثار من بعد. وهو الغفور المتصف بالمغفرة وإن كان لم يغفر، هو الخالق في الأزل وإن كان لم يخلق في الأزل، إنما ابتدأ الخلق من بعده، فليس ثمة تسلسل في هذه الأفعال عند القوم في الماضي. وهذه مسألة دقيقة. أما الذي عليه أهل السنة والجماعة فالله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، والصفات المتعدية لا بد أن يكون لها آثار. الصفات المتعدية لا بد أن يكون لها آثار. إذا كان الله عز وجل هو الخالق إذن لا بد أن يكون ماذا؟ يخلق سبحانه وتعالى ويوجد المخلوقات بالفعل. إذا كان الله سبحانه وتعالى غفورا إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يكون غافرا للذنوب. إذا كان الله سبحانه وتعالى رازقا إذن لا بد أن يكون رازقا في الأزل. فلم يزل الله سبحانه وتعالى فاعلا، لم يزل الله عز وجل متكلما، لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما غفورا. وهذه المسألة قد تكلم فيها السلف قديما، ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ما جاء في نحو قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، قال: كان ولا يزال ولم يزل. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم في الأزل، وهو سبحانه وتعالى كذلك الآن، وهو كذلك سبحانه وتعالى في المستقبل. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا المقام كما قدمت لك: صفات الكمال فقدها نقص، والله منزه عن النقص. وليس المقصود باتصاف الله سبحانه وتعالى بها مجرد قدرته عليها، ليس الأمر كذلك كما يدعي هؤلاء المتكلمون، بل القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا المقام أن جميع صفات الكمال متى ما ثبت إمكان اتصاف الله سبحانه وتعالى بها في الماضي وجب اتصاف الله سبحانه وتعالى بها وجودا، يعني وجب وجودها في الأزل. إذا أمكن اتصاف الله سبحانه وتعالى بها في الأزل وجب وجودها في الأزل. وهذا مبحث دقيق قرره شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 16 من مجموع الفتاوى، وذلك أن وجود المقتضي مع زوال المانع يتوجب معه ماذا؟ حصول الفعل. والمقتضي هو كمال الله سبحانه وتعالى، ولا مانع تعالى الله عن أن يكون متصفا بالكمال. إذن لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال. وهذا المبحث مبحث كبير عظيم، وربما يدق فهم ذلك على عقول كثير من الناس لأن العقول محدودة، ونحن نتكلم عن لا بداية. الله عز وجل هو الأول. الله عز وجل ما من زمن يقدر في الأذهان إلا الله سبحانه وتعالى كان موجودا فيه، وما قبل إلى متى؟ إلى ما لا بداية. وعليه فلم يزل الله سبحانه وتعالى خالقا، كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى فقد خلق قبله مخلوقا، والذي قبله خلق قبله مخلوقا، وهلم جرى إلى متى؟ إلى ما لا بداية. لم يزل الله خالقا. جنس الخلق قديم، وجنس الفعل قديم، وإن كان عين الفعل يتجدد. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، هكذا أخبرنا الله، ليس كذلك؟ والله عز وجل قادر على أن يستوي على ما يشاء قبل ذلك، لكنه أخبرنا أنه استوى على العرش متى؟ بعد خلق السماوات والأرض. الله عز وجل أخبرنا أنه رضي عن الصحابة إذ يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، إذن في ذاك الحين رضي الله عز وجل عنهم، ولم يكن هذا حاصلا في الأزل. إذن أعيان هذه الأفعال ماذا؟ تتجدد. لما؟ لأنها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن كان جنس الأفعال قديم، وإن كان جنس الأفعال قديما، وإن كان جنس الأفعال ماذا؟ قديما. وعليه فالله عز وجل لم يزل خالقا ولم يزل فاعلا سبحانه وتعالى. ولا تظنن أن المخلوقات هي ما تعلم من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، الأمر ليس كذلك. الله جل وعلا يقول ويخلق ما لا تعلمون، ثمة عوالم كثيرة لا يعلمها الناس. فحذاري من أن تقع في الخطأ الذي وقع فيه المتكلمون، وهذه النبذة في هذا الموضع كافية، ولعله تأتي فرصة أخرى نوسع الكلام في ذلك أكثر. قال لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل قد تسمى به في جملة فعله كذلك. في طبعة تويجري قال وقد كان في صفتي أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك، كأن هذا أقرب وأوضح مما في النسخة التي بين أيدينا. المقصود أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالاستواء. لما؟ لأنه علم أنه ماذا؟ سيستوي. لأنه علم أنه ماذا؟ سيستوي، وإن كان ما استوى في الأزل. هذا الذي أراده عمرو بن عثمان، كذلك في قول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، يعني متصف بصفة المجيء أزلا لكنه لم يفعل إلا ماذا؟ من بعده، لم يفعل إلا من بعده، لم يفعل هذا أو لن يفعل هذا إلا يوم القيامة، لكنه في الأزل متصف بماذا؟ بالمجيء. لا شك أن هذا باطل، بل هذا المجيء المعين الذي جاء الدليل فيه إنما يتصف الله سبحانه وتعالى متى؟ يوم القيامة، وإن كان جنس الفعل ماذا؟ كما ذكرت لك قديما. وهذا الاستدلال هو نزع في تقرير هذا المذهب بهذه الآية، ولا شك أن هذا فهم خاطئ. فهذه الآية البحث فيها بحث آخر بخلاف ما قرر المؤلف. فقد يقول قائل إذا كان الأمر كما تذكر لما قيل في أمر مستقبل سيفعله الله سبحانه وتعالى مستقبلا لما استعمل فيه صيغة الماضي؟ الجواب هذا بحث آخر، فإن من بلاغة القرآن، وهذا مسلك عربي معروف، أن يخبر عما يقع مستقبلا بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعه، وهذا تجده في نصوص عدة تتعلق باليوم الآخر، ليس فقط فيما يتعلق بمجيء الله سبحانه وتعالى، وإنما في أشياء أخرى. وسيق الذين كفروا، وسيق الذين اتقوا، ليس كذلك؟ مع أن هذا إنما يكون ماذا؟ مستقبلا في يوم القيامة. هذا إنما كان تحقيقا لماذا؟ لوقوعه، بمعنى أن هذا واقع قطعا، حتى كأنه قد وقع بالفعل. أعيد، المراد بتحقيق الوقوع أن هذا سيقع ماذا؟ قطعا، لا شك في هذا ولا ريب، حتى كأنه ماذا؟ كأنه قد وقع بالفعل، فهذا تأكيد وتحقيق لمسألة الوقوع وليس متعلقا بما ذكر. قال فهو جاء سيجيء، يعني يقول فهو جاء بمعنى أنه إيش؟ سيجيء مستقبلا للقاعدة التي عندهم، وهي منع التسلسل في أفعال الله عز وجل في الماضي. وهذه مسألة الناس فيها على ثلاثة أقوال، منهم من منع التسلسل في أفعال الله عز وجل في الماضي والمستقبل، وهؤلاء الجهمية، ومن أولئك من منع التسلسل في أفعال الله سبحانه وتعالى في الماضي وأجازه في المستقبل، وهم الأشاعرة. أما أهل السنة والحديث فإنهم يقررون تسلسل أفعال الله سبحانه وتعالى في الماضي والمستقبل، فكما أنه سبحانه وتعالى يفعل أفعالا لا متناهية في المستقبل، فكل فعل يفعله سيفعل بعده فعلا، وكل مخلوق يخلقه سيخلق بعده مخلوقا، وهلم جرى إلى ما لا نهاية. كذلك الأمر في ماذا؟ في الماضي. كذلك الأمر في الماضي، والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. ثم قال ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه. لا تلحقه الكيفية يعني التكييف، يعني ليس لنا أن نعلم كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نشبه مجيئه بمجيء المخلوقات، لأن ذلك فعل الربوبية، فتنحسر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية صفة المعبود. وهذا حق، وهو ما يقرره أهل السنة والجماعة. ثم أوصى بهذه الوصية القيمة، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. لكن المهم بعد أن تأخذ بهذه الوصية أن تفهم ما هو التعطيل وما هو التشبيه وما هو الإثبات، ما هو الإثبات على جادة السلف، فتلتزم بذلك. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه، مسلما مستسلما مصدقا، بلا مباحثة التفسير ولا مقايسة التفكير. التفسير مراده به تفسير الكيفية بدلالة ماذا؟ ما سبق، لأنه قال قبل ذلك فتنحسر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية صفة المعبود. إذن التفسير ها هنا تفسير ماذا؟ الكيفية. فهذا يعظك عمرو بن عثمان رحمه الله من أن تقع فيه، إياك أن تحاول تفسير كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، ولا مقايسة التفكير، أي التفكير فيها. التفكير في ماذا؟ في كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. ونبه المحقق وفقه الله في الحاشية، قال في بقية النسخ بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. يبدو والله أعلم أنه يريد بقوله بلا مباحثة التنفير يعني بلا تفريق بين الأدلة، فلا تفرق بين الأدلة ولا تفرق بين الصفات من جهة الإثبات، ولا مناسبة التنقير يعني لا تنقر ولا تفتش عما طوي عنك علمه. الله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلى أن قال والله تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، المتجلي لأوليائه في المعاد تبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا. سنت. قال رحمه الله والله تبارك وتعالى القائل أنا الله. لما نادى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام في البقعة المباركة قال إني أنا الله رب العالمين، وليس الشجرة هي التي تكلمت كما تزعم الجهمية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم. فهذه الصفة كما علمنا صفة، هذه الصفة صفة الكلام متجددة، بمعنى أن آحاد الكلام حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وإن كان أصل الوصف قديما فلم يزل الله سبحانه متكلما ولم يكن معطلا عن الكلام ثم ابتدأه، بل لم يزل متكلما تبارك وتعالى بمشيئته. الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، يعني الجائي كما تقدم يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه جائي، قبل أن يكون جائيا، لأن الفعل عنده إنما حصل من بعد وليس الذي يجيء أمره، ينبه على ما وقع فيه المتكلمون من تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفة المجيء، فأول مجيئه بمجيء أمره، فيقول هذا خطأ ليس للصواب بل هو الذي يجيء. لكن أين الخلل في كلامه؟ أنه يبني هذا الكلام على قاعدته التي قدمناها، وهي ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالفعل قديما، إنما يبتدئ الفعل في الوقت الذي يشاء، وهذا قلنا باعتبار آحاد الأفعال وأعيانها صحيح، لكن باعتبار جنس الأفعال، باعتبار اتصاف الله سبحانه وتعالى بالفعل جملة، فهذا شيء ماذا؟ فهذا شيء قديم. والجملة هكذا في الحموية كما ترى، وكذلك نقلها بهذا النص الذهبي في العلو وأيضا في كتابه العرش. لكن في بيان التلبيس في مطبوع الجزء الخامس في صحيفة 60 قال الجائي بعد أن لم يكن جائيا لا أمره، الجائي ليس قبل وإنما بعد أن لم يكن جائيا لا أمره، فإن كانت هذه نسخة أخرى، وإن كنت أقول إن الأقرب والله أعلم هو الذي بين أيدينا، لأن هذا هو المتسق مع ما تقدم، ليس كذلك؟ أما لو كان هذا الكلام بما نقل في التلبيس، وأنا أشك في أن يكون ذاك النقص صحيحا، لعله حصل خطأ في النسخة، على كل حال إن صح فهذا مبني على قاعدة أهل السنة والجماعة في صفات الأفعال، فالله عز وجل يتصف بأحادها وأعيانها متى شاء، فالله سبحانه وتعالى يتصف بأعيانها متى شاء سبحانه وتعالى. قال المتجلي، والتجلي بمعنى الظهور والبيان، فالله جل وعلا يتجلى لمن شاء إذا جاء، كما سيكون هذا يوم القيامة فيراه عباده. قال المتجلي لأوليائه في المعاد تبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، تفلج بمعنى تظهر، فالحجة تقوم على هؤلاء الجاحدين. قال المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الضمير في قوله فوق ظاهر الكلام أنه يريد به، يعني الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي فوق كل مكان تبارك وتعالى. وتوجيه كلامه أنه استوى على العرش سبحانه وتعالى، وهو سبحانه فوق كل مكان عاليا عليه مستويا على العرش، لأن العرش ماذا؟ أعلى المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى فوق كل مكان، وهذه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، قبل استوائه على العرش وبعد استوائه على العرش، فلم يزل الله متصفا بالعلو والفوقية الذاتية. وإن أريد بالعرش، وهذا قد يحتمله الكلام، أن العرش فوق كل مكان، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، أي والحال أن العرش فوق كل مكان، وهذا صحيح لأن العرش أعلى المخلوقات، الله عز وجل أعلم. والجملة هكذا عندنا. وفي بيان التلبيس في الموضع الماضي، الجملة هي المستوي على عرشه بعظمته وجلاله دون كل مكان، دون كل مكان، وليس فوق كل مكان. وبهذا بما في التلبيس، الجملة كذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، وكذلك في العلو للذهبي، وكذلك في العرش للذهبي، والجملة صحيحة على الوجهين. فهو مستو على العرش دون كل مكان، رحمك الله. الله جل وعلا خص العرش باستوائه وليس مستويا على شيء آخر، وليس مستويا على كل شيء، ليس كذلك؟ فهو خص العرش باستوائه وإن كان عاليا على كل شيء. فالجملة على كل حال على الوجهين صحيحة، والعلم عند الله. نعم. قال الذي كلم موسى تكليما وراه من آياته عظيما، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، وتقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، مربوبا يعني مخلوقا. وأنبه إلى أنه يقع في كلام بعض العامة أنهم يحلفون فيقولون ورب القرآن، أو يقولون ورب المصحف، وهذا لا شك أنه باطل ولا يجوز، وهذا من مدخولات الجهمية والمعتزلة على العامة، فينبه إلى هذا. فتعالى أن يكون كلام الله عز وجل والقرآن من كلامه، تعالى أن يكون مربوبا، لأن مربوبا تعني مخلوقا، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تقدس وتعالى أن يحل في جسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قال الوارث لخلقه، قال سبحانه ونحن الوارثون، وقال سبحانه وكنا نحن الوارثين. والمراد بكون الله عز وجل وارثا كما عليه كثير من أهل العلم أنه الذي يبقى بعد فناء خلقه، فيكون بمعنى قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، الله سبحانه وتعالى متصف بالسمع، وكذلك الله عز وجل متصف بالبصر، وهو يرى ويبصر بعينيه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا متصف بالعينين كما اتفق على هذا أهل السنة والجماعة. وفي هذا يقول القحطاني رحمه الله: لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان. ويقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: لربنا سبحانه عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وما تحت الأرض السفلى وما في السماوات العلى. الله سبحانه وتعالى متصف بعينين يبصر بهما قال إلى أجسامهم وإلى كل شيء، فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية. يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. والمتقدمون من المتكلمين وأوائل الكلابية بل وأوائل الأشعرية ما كان عندهم كبير إشكال في إثبات الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى كالعين واليد والقدم وما إلى هذه الصفات الجليلة، بخلاف المتأخرين الذين نفوا وحرفوا ما جاء في هذه النصوص حتى قالوا إن اليد تؤول بالنعمة أو تؤول بالقدرة على اختلاف بينهم في ذلك. ينبهك عمرو بن عثمان رحمه الله إلى أن هذا التأويل تأويل باطل. نعم. قال: خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تقدس وتعالى. كلمة الروح تذكر وتؤنث، تقول هذه الروح وتقول هذا الروح، والروح من أمره، قل الروح من أمر ربي. ومعنى قوله قل الروح من أمر ربي، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله وهو أمره، الأمر هنا بمعنى المأمور، الروح مأمورة لله سبحانه وتعالى، وهذا قد جاء في لغة العرب وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أتى أمر الله يعني مأموره. فالروح ليس المقصود أنها من أمر الله عز وجل الذي هو كلامه، إنما هي ماذا؟ مأموره، وهذا من ظاهر الكلام وليس تأويلا له. وهناك احتمال آخر ذكره أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قل الروح من أمر ربي، أن من لابتداء الغاية، فابتداء خلقها وتكوينها عن الروح كان من الله سبحانه وتعالى، فكونت بالأمر وصدرت عنه، كما أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة عند كلامه عن قوله عن عيسى عليه السلام وروح منه، قال من أمره كان الروح، من أمره كان الروح، وهذا يعني جاء في نصوص كثيرة أن تستعمل من لابتداء الغاية، وما بكم من نعمة فمن الله، منها هنا لابتداء الغاية. المقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة والمسلمين قاطبة سوى شذاذ من الضلال، أن الروح التي نفخت في آدم عليه السلام إنما هي روح مخلوقة، وإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه سبحان الذي أسرى بعبده، فهذا من إضافة المخلوق لخالقه، وليس أن الروح صفة لله قائمة به فحلت في آدم عليه السلام، حاشا وكلا أن يكون ذلك كذلك. فتقدس وتعالى أن يحل جل وعلا أو صفة من صفاته في جسم أو أن يمازج بجسم كما ذكر المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى عالم على كل شيء وبائن من خلقه جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد البعيد في علوه من كل بعيد ولا يشبه بالناس. اتصاف الله سبحانه وتعالى بالمشيئة والعلم وأنه يبسط يديه وأنه ينزل، كل ذلك واضح بين. قال القريب في قربه من حبل الوريد، اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقرب كما تكرر معنا فيما سبق، قلنا قرب الله عز وجل نوعان، قرب بالصفات وقرب بالذات. فالله عز وجل يقرب من خلقه بقدرته وإحاطته وعلمه وما إلى هذه المعاني، وهذا من قرب الصفات، كما أنه يقرب بذاته ممن يشاء سبحانه وتعالى، كما أنه يقرب من خلقه إليه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى متصف بهذين النوعين من القرب، والأدلة على كليهما كثيرة. قال البعيد في علوه من كل بعيد ولا يشبه بالناس، يريد بوصف الله سبحانه وتعالى بالبعد أنه جل وعلا بائن من خلقه متصف بالعلو المطلق، غير أن وصفه تبارك وتعالى بالبعيد غير جيد، فلم يأتي في الكتاب والسنة ولا في كلام السلف الصالح وصف الله تعالى بالبعد. وقد نبه على هذا الخطأ، أعني وصف الله عز وجل بالبعد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من كتابه الاستقامة. فالوصف بالبعد ليس كمالا، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى، ولم يرد هذا في النصوص، إنما الكمال وهو الذي جاء في النصوص وصف الله عز وجل بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده، هذا الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به، وهذا هو المدح وهذا هو الكمال، كونه عاليا على خلقه سبحانه. أما مجرد البعد هذا ليس فيه كمال مطلق، أما العلو والفوقية مع كونه سبحانه وتعالى رقيبا على عباده، عليما بأدق أحوالهم، يراهم ويسمع أصواتهم، هذا هو الكمال المطلق. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله إلى أن قال: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. وهذا الذي يبدو والله أعلم مع الإشارة التي تقدمت، هذا الذي يبدو والله أعلم الشاهد في إرادة هذا الكلام. وقد قلت لك فيما مضى إنه فيما يبدو بالتتبع للمنقولات التي نقلها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أنه يعتني بنقل إثبات علو الله سبحانه وتعالى عن العلماء، سواء من كان منهم قريبا إلى مذهب أهل السنة أو كان عنده مخالفة لمذهب أهل السنة، فكأنه أراد أن يصل إلى هذا الموضع، وهو إثبات ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه بائن من خلقه. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض حالا فيها كما هو في السماء، والمقصود بالسماء أنه في العلو المطلق أو أنه فوق السماء المخلوقة. وبهذا ينتهي كلام عمرو بن عثمان الذي نقله في هذا النقل المطول. ولربما ورد على بعض الأذهان سؤال، وهو: لما لم يعقب شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الأخطاء التي وقعت في المنقول في هذا الكتاب، كما هي عادته رحمه الله أنه إذا نقل كلاما فإنه يتعقبه ببيان الخطأ فيه. هذا هو الغالب عليه رحمه الله، كما تجده في كتبه الكبار كالدرء وبيان التلبيس والمنهاج إلى آخر هذه الكتب. لكننا نجد هاهنا أن هاهنا أخطاء وقعت، ولكن الشيخ ما تعقبه، وليس عندنا يقين بالسبب لهذا، لكن أظن أن ضيق الوقت والمحل كان هو السبب. فهذه فتوى أجاب بها سؤالا وجه إليه كما لا يخفى عليك، وكتبها الشيخ على عجالة، كما ذكر عن نفسه أنه كتب هذه الرسالة فيما بين الظهر والعصر، وأرادها فتوى مختصرة دون أن يدخل في تفاصيل الردود. فضيق الوقت والمحل، واكتفى أيضا بالإشارة في هذه الفتية، أشار إلى أنه ليس كل منقول هاهنا يرتضي الشيخ قول قائله. لعلك تقرأ الشيخ عبد الله جاء في 324، دعونا أو تأملوا هذا النقل سيأتي، لكن الحاجة تدعونا إلى أن نتأمله الآن في 324. نعم. قلت أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر بعض ألفاظ الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. طيب انتقل. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه، وإماطة ما يعرض من الشبه، وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، فما تتسع له هذه الفتية. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، ولربما أكتب إن شاء الله تعالى في ذلك ما يحصر به المقصود. أظن أن الأمر بهذا قد اتضح، فاكتفى بهذه الإشارة، واكتفى أيضا أو لعله اكتفى بما قرره في الرسائل الأخرى وفي التوجيهات التي وجه بها كثيرا في كتبه وفي كلامه مع أصحابه، وأيضا لعله كان يرجو أن تتيسر له فرصة في أن ينبه كتابة في صورة لاحقة كما بين هذا، وأرجو أن أكتب أو كلمة نحوها. وقد يقال أيضا لما ما أعرض أصلا عن هذه النقولات المدخولة واكتفى بمواضع الشاهد، وهذا أيضا إيراد قد يرد. وأقول لعل الشيخ رحمه الله أراد أن ينبه إلى أن الذين ينقل عنهم ممن أثبت علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه ليسوا جميعا من أهل السنة والحديث، إنما قد دخل بعضهم ما دخل من علم الكلام وأخطائه، ومع ذلك فإنهم كانوا مثبتين لعلو الله سبحانه وتعالى، فأورد كلاما لأئمة عند هؤلاء المتأخرين لأجل أن يلزم المتأخرين بكلام من يعظمونه. أنتم تقولون إنكم توافقون ابن كلاب أو توافقون الأشعري، انظروا إلى هؤلاء فإنهم كانوا من أصحاب ابن كلاب أو من أصحاب الأشعري، ووقعوا فيما وقعوا فيه، لكن إذا أتوا إلى مسألة العلو والاستواء فإنهم كانوا مثبتين لها، فلعل المؤلف أقول هذا عن اجتهاد، الله عز وجل أعلم بالصواب، لعله أراد هذا. المقصود أننا يمكن أن نستفيد فائدة من خلال ما جاء في هذه الرسالة، وهي أن الأصل أن من ينقل كلاما ولم يصرح بعده بموافقة أو بمخالفة، الأصل أنه يوافق هذا المنقول، يوافق عليه، وليس أنه يرده، إلا إذا دلت قرائن أو احتفت قرائن تدل على أنه لا يوافق هذا المنقول. بمعنى لا يأتين أحد فيقول شيخ الإسلام رحمه الله يرتضي هذه المذاهب أو كان على هذه العقيدة، كالذي سمعناه قبل قليل وكما سيأتي أيضا في كلام المحاسب وغيره، وبعض ما قرأناه سابقا كان فيه أيضا ما فيه. لا يقول أن قائل والله شيخ الإسلام رحمه الله نقل هذه وسكت، إذن كان يعتقد هذه العقائد. نقول إن المقطوع به أن شيخ الإسلام رحمه الله ما كان يعتقد ذلك، بل نحن أو كثير منا ما تعلمنا خطأ هذه إلا منه رحمه الله، أليس كذلك؟ فله على أهل السنة المتأخرين فضل عظيم، جزاه الله عنا خير الجزاء. ولكن نقول إن القرائن الكثيرة تدل على أن الشيخ لم يكن يرتضي هذه المنقولات الخاطئة، والعذر له في ذلك ربما يكون بعض ما تقدم وربما يكون شيئا آخر، والعلم عند الله عز وجل. نعم. كم الساعة؟ 9:15. نعم 9:15. ودكم نمشي شوي ناخذ شوي ولا تعبتم؟ ها نمشي. طيب استعن بالله. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسب في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسمائه يجوز أن ينسخ منها شيء. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى نقل مطول أيضا عن الحارث المحاسبي. والحارث المحاسبي كان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، توفي بعده بسنتين، توفي في سنة 43 و200، لكنه كان على عقيدة ابن كلاب، وكان ابن كلاب إمامه. ولذا إذا قرأت في كتابه فهم القرآن، وهذا الكتاب مطبوع له أكثر من طبعة، هذا الكتاب قد صرح فيه بامتناع قيام الصفات الاختيارية بالله سبحانه وتعالى على طريقة الكلابية. ولأجل انتهاجه هذا المنهج قد أمر الإمام أحمد رحمه الله بهجره، ذمه وأمر بهجره. وقد قيل إنه رجع عن ذلك، وفي بعض ما ينقل عنه كما في كتاب التعرف على مذاهب التصوف فيه إثبات شيء يدل على أنه ربما رجع عن بعض ذلك، فإنه قد نقل عنه في هذا الكتاب أنه كان يقول إن الله تعالى يتكلم بصوت، وهذا بخلاف مذهب الكلابية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع هذا الرجوع بصيغة التمريض، فقال وقيل إنه رجع عن ذلك أو نحو هذه الكلمة. المقصود أن في هذا الكتاب تصريح المحاسب، وهو ممن لهم جلالة في قلوب كثير من الناس ولا سيما من الصوفية، له كتب كثيرة في الترغيب والترهيب، ويعظم كثير من الصوفية هذا المحاسبي، وإن كان بريئا من كثير مما هم عليه من المذاهب الضالة أو الانحراف في توحيد الإلهية، لكنه صرح في هذا الكتاب تصريحا لا لبس فيه، بثبوت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه كما سيأتي في كلامه، لكن وقع في كلامه ما وقع من أخطاء ناتجة عن سلوكه هذا المسلك بنفي قيام الصفات الفعلية الاختيارية بذات الله سبحانه وتعالى. ذكر حينما تكلم عن الناسخ والمنسوخ: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسمائه، في المطبوع من فهم القرآن أن مدح الله ولا صفاته ولا أسمائه، يعني لا يجوز لأحد أن يعتقد في ما جاء في الكتاب والسنة من مدح لله عز وجل أو في ذكر صفاته أو في ذكر أسمائه أن ذلك يجوز أن يدخله النسخ، وهذا أمر متفق عليه، فإن هذه من باب الأخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ. لما؟ لأن دخول النسخ إليها يقتضي أحد أمرين: إما الكذب وإما الجهل، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، الله عز وجل منزه عن ذلك، فوحيه سبحانه وتعالى سواء كان الوحي المتلو وهو القرآن أو الوحي غير المتلو وهو السنة، كل ذلك منزه عن وقوع الكذب، أو أن يكون ثمة جهل يجهل الله سبحانه شيئا هو متصف به ثم يبدو له من بعده، تعالى الله عن ذلك. إذن دخول النسخ يقتضي ماذا؟ يقتضي إما الكذب وإما الجهل، فأي خبر سواء تعلق بباب الصفات أو بغير ذلك، أخبار ماضية أو أخبار تكون لاحقة فيما يكون يوم القيامة ونحو ذلك، لا يمكن أن يأتي فيها ماذا؟ نسخ. أرأيت لو أن رجلا قال لك خبرا: محمد قام، محمد قام، ثم جاء من بعد وقال: محمد لم يقم، هذا نسخ لماذا؟ للخبر الأول. هذا إن وقع فإنه يدل على ماذا؟ أحد أمرين: إما أنه كذب أولا أو أنه جهل ثم علم، صح ولا لا؟ ومثل هذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى منزه عنه، إذن النسخ لا يمكن أن يريد في باب الصفات الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. على كل حال فيه بعض الفروق في هذا المنقول عما هو في المطبوع من الكتاب، وأظن أنك إذا أردت أن تفهم الكلام كما ينبغي فالرجوع إلى المطبوع أوضح، الرجوع إلى المطبوع أوضح، يعني ها هنا ثمة بعض الاختلافات وأيضا بعض الاختصارات، لكن من أراد أن يفهم كلام المحاسب كاملا فلو رجع إلى فهم القرآن فإنه يتضح له تماما. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ مما لا يجوز. نعم، باب الأوامر هو الذي يدخلها النسخ، وباب الأخبار لا يدخله النسخ. قال رحمه الله: فإن بلوت آية في ظاهرة، هكذا ذكر بلوت، لكن في المطبوع من فهم القرآن فتلوت، ولعل النسخة ويقول وهي غير موجودة في فهم القرآن، تلوت يقول غير موجودة في فهم القرآن مع أنها موجودة في الطبعة التي رجعت إليها، لعل المحقق ما رجع إليها، يعني رجع إلى طبعة أخرى. على كل حال المتسق مع الكلام فتلوت وليس بلوت. نعم. آية في ظاهري آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إلى قوله فاليوم ننجيك ببدنك الآيات وقوله حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. بدل هذه الآية آية سورة محمد بدلها في المطبوع يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فلعل نسخة مختلفة طلع عليها شيخ الإسلام بخلاف التي بين أيدينا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله وقال وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ آمن عند الغرق، فقالوا إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه فقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون. قال وهذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعم. نبه المؤلف رحمه الله إلى خطأ بعض الناس حينما زعم أن فرعون آمن قبل الغرق فيكون ثمة نسخ، هذا ناسخ لما دل على أنه من الهالكين. وكذلك تأولوا بعض ما جاء في هذا النصوص، فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على هذا. وقد تأول قوم أن الله عنا أنه ينجيه ببدنه من النار، وهذا باطن بإجماع المسلمين، إنما المقصود أن الله عز وجل نجاه ببدنه بعد موته بعد أن كان من المغرقين، فذلك كما ذكر أهل التفسير أن بعض بني إسرائيل شكوا في وفاته فحملته المياه على ظهرها، وقيل إنه ألقي على الشاطئ أو على مكان مرتفع حتى رآه جميع بني إسرائيل فأيقنوا بماذا؟ بهلاكه. فهذا المراد بقوله أو فهذا المراد بما جاء في بأن الله سبحانه وتعالى نجاه ببدنه، وليس أن الله عز وجل نجاه ببدنه من النار. وهذا المذهب أعني إيمان فرعون مذهب ضال ما قال به أحد من أهل الإسلام، إنما قال به بعض الزنادقة كابن عربي الطائي الذي زعم إيمان فرعون، بل زعم أنه كان من أعظم الناس إيمانا لأنه حقق الإيمان، فقال أنا ربكم الأعلى وصدق، هكذا يقول ابن عربي. لماذا؟ لأن كل شيء في زعمه هو الله، فكان محققا للإيمان قبحه الله. فهذا لا شك في أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول وقالوا إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه فقال فأوردهم النار، في مطبوعة الفهم زيادة ولم يقل فيريدها فرعون. انظر إلى هذا الفهم الضال، وهو فأوردهم النار وهو قد سلم، وهو قد سلم. كذلك وحاق بآل فرعون سوء العذاب، قال بآل فرعون ولم يقل بفرعون، إنما آله أهله حاشيته أتباعه هم الذين عذبوا، أما هو الذي هو رأس الكفر الأكبر ماذا؟ قد سلم ولم يقع عليه شيء من ذلك. وهذا من الجهل بكتاب الله عز وجل، بل من التلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى. فإن قول الله جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أو في قوله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لا شك أن فرعون أول من يدخل في هذا الخطاب، وهذه جادة مسلوكة أن يخبر بقول آل فلان عنه وعمن يلوذ به، يخبر بآل فلان عنه وعمن يلوذ به. فآل فرعون أدخلوا آل فرعون، ها هنا المراد فرعون وآله، فاستغني بذكرهم عن ذكره لأنه أولى الناس أو لأنه أولى منهم بحلول هذا الأمر. لما قيل آل فرعون كفى عن قول فرعون وآل فرعون، لماذا؟ لأنه مذكور فاستغني بذكرهم عن ذكره، وهم أولى وهو عفوا أولى بهذا منهم. وهذه نكتة بلاغية، وهذه نكتة بلاغية تتعلق بهذا الموضع. وهذا على كل حال له نظائر في النصوص وفي كلام العرب. وكلمة آل في اللغة يا إخوة جاءت على ثلاثة أضرب. قد تطلق كلمة آل ويراد الشخص نفسه دون غيره، وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، على قول كثير من أهل التفسير. فالمقصود ماذا؟ موسى نفسه، والمقصود هارون نفسه، واضح؟ ومن هذا أيضا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه: إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود. المقصود ماذا؟ داود نفسه عليه الصلاة والسلام. كذلك في حديثه في الصحيح أيضا بحديث عبد الله بن أبي أوفى لما جاء أبوه بالصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالمقصود به من؟ أبو أوفى، وربما يقال هو وأهله فيكون صالحا للوجه الثاني. الوجه الثاني أن يراد الشخص نفسه ومن يلوذ به، الشخص نفسه ومن يلوذ به. وعلى هذا ما جاء في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، نعم، كما جاء: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والوجه الثالث وهو أن يراد الآل دون الشخص، وعلى هذا جاء قول الله جل وعلا: فالتقطه آل فرعون. هو نفسه ما كان ممن التقط، إنما التقطت ماذا؟ حاشيته، الحاشية هي التي التقطت. وعلى كل حال المراد في النصوص هل هو هذا أو هذا أو هذا، يرجع في هذا إلى السياق والقرائن المحتفة بالنص، والله جل وعلا أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله: فلا يعلم أن الله. على كل حال قال: وهذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وفي فهم القرآن بعد هذه الجملة شرح معنى فاليوم ننجيك ببدنك، شرح هذا في كلام طويل، ثم أتى بعد ذلك إلى هذه الآية وهي قول الله جل وعلا: فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومسألة العلم ها هنا سندخل في موضوع نوعي العلم: العلم القديم وعلم الظهور، وهذا موضوع يحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل، فلعلنا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أود أن ننبه إلى تنبيهين، الأول أو إلى ثلاثة، يعني ثلاثة تنبيهات. الأول يا إخوة أرجو حصول التباعد، لأن هذه توجيهات الجهات المسؤولة ولا نريد أن درسنا يقف، فأرجو حصول التباعد أخذا بهذه التوجيهات. الأمر الثاني أرجو التكرم من الإخوة الكرام أنني إذا قمت من الدرس ألا يتبعني أحد، لأنني في الغالب أكون مستعجلا. الأمر الثالث أن الدرس كما رأيتم أصبح في يوم الثلاثاء، وهذا بسبب عرض، وسنستمر على هذا بعون الله سبحانه وتعالى إلى مدة أسابيع، لا أدري بالضبط كم ستكون، هل إلى نهاية الفصل أو قبل ذلك. فإذا زال العارض نعود إن شاء الله إلى ما كنا عليه من جعل الدرس في يومين. لكن بكل حال بعون الله وبتوفيقه أنوي إكمال هذا الكتاب قبل نهاية الفصل، يعني قبل رمضان. نسعى بإذن الله عز وجل جاهدين في إنهاء هذا الكتاب، ولعلنا نمد الوقت بعض الشيء لنعوض اليوم الذي فاتنا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.